إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع، نعوذ بك اللهم من علم لا ينفع، ونفس لا تشبع، قلب لا يخشع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. أما بعد، فهذا مجلس الأحد الذي تعودنا أن نتدارس فيه مادة العقيدة، ومن كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام الإمام المجدد أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الشهير بابن تيمية رحمه الله تعالى. وهذا موضوع هذا الكتاب أصل من أصول الدين، مخالفة المشركين أصل من أصول الدين وقاعدة من قواعده العظيمة، ولعله يتعين في هذا الزمان على وجه الخصوص مذاكرة هذا الكتاب وتدارسه وفهمه فهما سويا لاختلاط الشرق بالغرب وتداخل المسلمين مع غير المسلمين، فيخشى أن يقع بسبب هذا التمازج والاختلاط، يخشى أن يقع نوع تساهل بالقيم والمبادئ والأسس والقواعد التي يجب على المؤمن أن يتدين بها لرب العالمين وأن يتشبث بها وأن يثبت عليها. نراجع المجلس الماضي من خلال طرح 6 أو 7 من السؤالات. السؤال الثاني بعد 500: بين معنى اللفظتين التاليتين، بين معنى اللفظتين التاليتين: التعريف إلى الغروب، التعريف إلى الغروب اللفظة الثانية، والوقوف بجمع إلى قبيل طلوع الشمس، والوقوف بجمع إلى قبيل طلوع الشمس. بسم الله. التعريف إلى الغروب معناه الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس. التعريف إلى الغروب معناه الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، كما هو هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الوقوف بجمع أي الوقوف بالمزدلفة، بالمزدلفة وتسمى جمعا، إلى قبيل طلوع الشمس، إلى قبيل طلوع الشمس. طيب، السؤال الثالث بعد 500: ماذا تضمنت الجملتان السابقتان من مسائل مخالفة المشركين فيما ذكره فقهاء الشافعية؟ ابن تيمية رحمه الله ساق إلينا نقولا عن فقهاء الحنفية وعن فقهاء المالكية ثم ثلث بفقهاء الشافعية في وجوب ولزوم مخالفة المشركين، في وجوب مخالفة المشركين. الآن نحن في نصوص فقهاء الشافعية وأصحاب الإمام الشافعي رحمهم الله تعالى أجمعين. ماذا تضمنت الجملتان السابقتان من مسائل مخالفة المشركين فيما ذكر الشافعية؟ تضمنتا أولا أمر فقهي متعلق بالهدي النبوي، وأمر اعتقادي متعلق بالعقيدة. الأمر الفقهي الأول الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، والحج عرفة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ماذا تضمن من الناحية الاعتقادية؟ تضمن مخالفة المشركين، لأنهم كانوا يدفعون من عرفة عند الاصفرار وقبل الغروب، فانبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مخالفا لهم فلم يدفع من عرفة حتى غربت الشمس. الأمر الثاني الوقوف بالمزدلفة والخروج منها أو الدفع منها قبيل طلوع الشمس، أسفر جدا. هذا هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الناحية الفقهية. إيش تضمن هذا من الناحية الاعتقادية؟ إيش تضمن؟ تضمن مخالفة المشركين، فإنهم كانوا لا يخرجون من المزدلفة إلا بعد طلوع الشمس، ويقولون أشرق ثبير كيما نغير، جبل هناك بالمزدلفة بجمع، فخالفهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وظل يدعو مستقبلا القبلة حتى أسفر جدا، انبلج ضوء الصبح ولما تطلع الشمس. وهاتان مخالفتان للمشركين. السؤال الرابع بعد الخمسمائة، ماذا تضمن منع عمر رضي الله عنه أهل الذمة كما ذكره فقهاء الشافعية عن أن يتشبهوا بالمسلمين في لباسهم وغيره؟ يتضمن ماذا؟ منع عمر أهل الذمة أن يتشبهوا بالمسلمين في لباسهم وغيره. هذا المنع من عمر لأهل الذمة من أن يتشبهوا بالمسلمين في لباسهم يتضمن ماذا؟ يتضمن منع المسلمين أيضا عن مشابهة الكفار، يتضمن منع المسلمين عن مشابهة الكفار. الآن مثل هذا الكلام قد يكون خياليا بالنسبة لدنيا الناس، وقد اختلط الغرب بالشرق والحابل بالنابل والحق بالباطل والكفار بالمسلمين وامتزجوا واختلطوا، فلا بد من المفاصلة، ولا بد من التميز، أن يتميز من يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، أن يتميز عمن يقول عزير ابن الله، وعمن يقول المسيح ابن الله، تعالى الله عما يقولون ويشركون علوا كثيرا. المسلمون قادة يا شيخ، المسلمون سادة، المسلمون لهم الريادة، لكن شياطين الإنس يأبى أحدهم إلا أن يجر المجتمعات الإسلامية ليمتزجوا بالمجتمعات الغربية، فلا يعرف أهل حق ولا أهل باطل، ولا يعرف حق من باطل. لكن الرجال من أمثالكم ممن صدق الله عز وجل ما عاهد عليه الله، هذا الامتزاج بعيد، لأنه يتقي الله عز وجل ويطلب الآخرة وليس عبدا للدنيا. السؤال الخامس بعد الخمسمائة: ما حكم التشبه بأهل البدع؟ ما حكم التشبه بأهل البدع؟ وهل تجد دليلا لعلماء الشافعية في الحكم المذكور؟ انتبه ليش خصصنا الشافعية. ابن تيمية ذكر الحنفية والمالكية والشافعية، وسيأتي ذكر نصوص عن الحنابلة، لكن لا بد من أن تدرك أن ابن تيمية رحمه الله تعالى هو حنبلي المذهب، لكنه في الفقهيات، في الأحاديث، في المسائل، في الاعتقاد، يعتمد على القرآن والسنة وما نقل عن المذاهب الأربعة. انتبه لهذا. ما حكم التشبه بأهل البدع؟ وهل تجد دليلا لفقهاء وعلماء الشافعية في الحكم المذكور؟ نهى فقهاء الشافعية عن التشبه بأهل البدع، نهى فقهاء الشافعية رحمهم الله وجميع فقهاء المذاهب عن التشبه بأهل البدع. إيش دليلهم؟ ما دليلهم؟ نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم صريح: من تشبه بقوم فهو منهم. وهذا حديث ابن عمر، حديث صحيح، رواه أحمد وأبو داود، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. عموم هذا الحديث ما معناه؟ من تشبه باليهود فهو منهم، ومن تشبه بالنصارى فهو منهم، ومن تشبه بالمجوس فهو منهم، ومن تشبه بأهل البدع فهو منهم. نقف عند فهو منهم، يعني يلبس مثل اليهودي والنصراني نكفره؟ انتبه، احذر من التكفير بغير نصوص شرعية وضوابط للعلماء مرعية، فإنه من قال لأخيه المسلم يا كافر باء بها أحدهما إن استحق الكفر، وإلا رجعت إلى من أطلق لفظة التكفير. انتبه، اللسان هذا انتبه له فيما يتعلق بالتكفير، فيما يتعلق بالتبديع، فيما يتعلق بالتفسيق. من تشبه بقوم فهو منهم، إذا كانت ثمة قرائن تدل على أنه متشبه وقلبه مع الكفار وموالاته للكفار وبغضه للمسلمين ومحبته لدين الكفار ولمنهج الكفار، هذا يطبق عليه الظاهر كما قال ابن تيمية الظاهر التكفير، لكن الأمر فيه تفصيل، لأنه قد يتشبه في الظاهر لكن قلبه وسلوكه كله مع المؤمنين والموحدين، هذا فيه فسق، يقال متشبه وقع في الفسق لا تكفر. لكن إن كانت هناك ثمة قرائن المظهر الخارجي يتزيى بزي اليهود أو زي النصارى، وكلامه كلامهم، جلوسه جلوسهم، ولاؤه محبته لهم، بغضه للمسلمين، تفضيله للكنائس على معالم الدين كالمساجد، هذا ترى يخشى أن يكون قد انطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. الأمر فيه تفصيل متعين، وهذا السؤال يحملنا على الحذر، أشد الحذر، من ألا نتشبه بالكفار وألا نتشبه بأهل البدع. وستأتي لطائف وطرائف عن فقهاء الشافعية وأصحاب الإمام الشافعي رحمهم الله تعالى أجمعين فيما يتعلق بالبراءة من التشبه بأهل البدع. السؤال السادس بعد الخمسمائة: مثل ابن تيمية بمثال عن فقهاء الشافعية في كراهيتهم التشبه بأهل البدع فيما يتعلق بالقبور، في كراهيتهم التشبه بأهل البدع فيما يتعلق بالقبور. وانتبه للقبور، قبور. كثير من الناس الآن صارت القبور مثل الآلهة، دعاء عند القبور، نذر عند القبور، ذبح عند القبور، طواف عند القبور، عيد عند القبور. سبحان الله، داهمنا العدو، امشي إلى القبور. وانتشرت اليومين هذه، وأرجو للناس أن ينتبهوا، عند قبر ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها انتشرت مصورات وملتقطات من بعض، كما يقال، بعض الناس الأصلاء وليسوا من الضيوف، في تصوير أنفسهم كما يقال في السيلفي أمام قبر ميمونة. هذا قبر ميمونة ويقع كذا على وجه التحديد، وأنت متجه على المدينة اجعل القبر في ظهرك. طيب، والنتيجة، النتيجة، هذا ليس من باب الدال على الخير كفاعله، هذا من باب وهم بأنفسهم التقطوا في مقبرة ميمونة عرائض وتمائم وجلود ومصورات وأوراق، كلها يأتي بها الزوار ويرمونها في قبر ميمونة رضي الله عنها. يا أخي، وبعدين عندما يأتي بعض الناس هداهم الله يقول ولعل هذا من ضمن ما تنحرف به العقيدة، يا أخي ما في لعل، هذا انحراف في العقيدة، كما كان بعض الزوار هداهم الله يصنعون عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عندما كانوا يسلمون وهم متقربون أو قريبون من الشاذوران أو الشبك المعدني الذهبي، كان بعضهم يكتب عريضة وجدت عرائض كذا، يا رسول الله يا تنساني لا تنساني شفاعة، عندي أمراض، عندي أوجاع، عندي هموم، يلفونها ويرمونها، يغافلون الحراس ويرمونها. وبعض الناس يريد أن يحيي مثل هذه الخرافات والتخبيطات، لكن لله الحمد والمنة أن هذه المعالم وأمور الإيمان والعقيدة والتوحيد محفوظة، ولو كره الكارهون، بالهاء، ولو كره الكارهون. وإن بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإيمان والتوحيد من هذه المدينة، وستبقى هذه المدينة إن شاء الله على الإيمان والتوحيد، لكن نرجو من المسلمين أن ينتبهوا، أن يرجعوا إلى دينهم، إلى سنة نبيهم، لا يكونوا عقلانيين كالمعتزلة ولا عاطفيين، أي عبادة تمليه أو نفوسهم تمليه عليهم، أي عبادة يروح يتعبدون لله، سواء ثبت عن رسول الله أو لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبهذا يقع الإنسان في البدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. مثل ابن تيمية نقلا عن فقهاء الشافعية كراهيتهم التشبه بأهل البدع فيما يتعلق بالقبور، فما هو المثال؟ أن طائفة من أصحاب الشافعي كانوا يقولون إيش؟ كانوا يقولون بقول إمامهم الإمام الشافعي رحمه الله بإيش؟ القبر كيف يكون؟ مسطح، مسطح يعني معتدل، مسوى، مستقيم، بقدر كم يرفع؟ 4 أصابع أو شبر فقط. طيب، ثم مال أصحاب الشافعي إلى القول بإيش؟ القول بالتسنيم، يعني أن يجعل مسنما. ليش؟ لماذا؟ مخالفة للرافضة، مخالفة للرافضة، لأنهم يسطحون ولا يسنمون. وتسطيح الرافضة اليوم وغيرهم ممن ضعف في باب الاعتقاد، كيف؟ مسطح، ما هو شبر، مسطح مرتفع 1 متر و2 أو 3 أمتار، مسطح وعليه قبة مسطح وعليه أبنية مرصعة بالذهب وباللؤلؤ وبالفضة، يطوفون يتمسحون يتبركون ينحنون. والله شيء يا أخواننا، وهذا ما هو عندهم فقط، ما هو عند الروافض، بل سرت هذه البدعة القبيحة في بلدان المسلمين اليوم. يعبدون القبور ويسجدون للأضرحة، وما قبر أبو سريع منكم ببعيد، ها؟ يتنازعون على أنه ولي من الأولياء، ووضعوا الستور والستر المخملية الحريرية حتى إن المرأة لتدخل بين القبر وبين الستر وتضع صدرها وبطنها تطلب الحمل المبارك وتطلب البركة. يا أخي والله شيء، ما أدري كيف أين عقول المسلمين، بأي كتاب أم بأية سنة يتمسحون يتبركون يسجدون يطوفون. طبعا فيه صراع بين الحق والباطل والهدى والضلال، أي واحد يعارض مثل هذه الظواهر الشركية خلاص عندهم إيش؟ عندهم الكليشة جاهزة. وهابي بجدارة، وهابي ما يحب الأولياء ما يحب النبي، بغيض، اقتلوهم حاربوهم. حتى إن أحد أمراء الجهاد قبل أكثر من 20 أو 27 سنة عندما كانوا يحاربون الشيوعية، أحد أمرائهم ملأ الدنيا شهرة بسمته وشكله ورشاشه ومدفعه، قال بعدما ننتهي من الشيوعية نثني بالوهابية، والله لنبيدنهم ونقتلنهم ونحرقنهم. شوف الوهابية يعني أنتم أتباع النبي الذين لا يركعون للقبور كما لا يركعون لأحد من البشر، لا يركعون للقبور ولا يركعون للدستور، ولكن يركعون ويسجدون لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الشافعية كانوا يرون التسطيح، فلما نظروا إلى قبور الروافض ووجدوها مسطحة قالوا نسنم، وقبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان مسنما، يعني فيه شيء من الاحدوداب والانحناء كسنام الجمل. السابع بعد 500، ما تعليل قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى ما أحب لأحد إلا أن الآن انتقل بنا، دخلنا في نصوص الحنابلة. ما تعليل قول الإمام أحمد ما أحب لأحد إلا أن يغير الشيب؟ ما أحب لأحد إلا أن يغير شيبه، شيب رأسه وشيب لحيته. إيش العلة من قول الإمام أحمد؟ لئلا يتشبه بأهل الكتاب، لأن أهل الكتاب لا يخضبون لحاهم، لأن أهل الكتاب لا يخضبون لحاهم. السؤال الثامن بعد 500، ما المراد بحلق القفا؟ وبماذا حكم الإمام أحمد على حلق القفا؟ وما علة حكمه؟ إيش المراد بحلق القفا؟ وبماذا حكم الإمام أحمد؟ وما العلة؟ إيش معنى حلق القفا يا أخوانا؟ ها، حلق القفا نوع من القزع، ولكنه نوع مخصوص، حلق مؤخرة الرأس كما يفعل اليوم الضعفاء وليس الأقوياء المتشبهون بغير المسلمين، وليسوا هم الأصلاء الذين يقتدى بهم لتمسكهم بالكتاب والسنة. يحلقون المؤخرة أو يحفون رؤوسهم ويضعون، يعني منظر والله مقزز. هذه هيئة من؟ أنت اسمك إيه؟ عبد الله، علي، محمد، خالد ولا اسمك جورج. ها يا أخي أنت مسلم مسلم مسلم، تقص رأسك مثل قصة الكفار، تقص شعر رأسك مثل قصة الكفار، قزع حلق قفا تشبه بالكفار باليهود والنصارى. بل من العجب العجاب أن بعض الأزياء وبعض الألبسة يتعجل إلى لبسها والتزي بها بعض أبناء المسلمين، الكفار ما يصنعون مثل هذا. وهذا نتيجة إيش؟ نتيجة ضعف الإيمان، نتيجة اختلاط أسفار أسفار. بعض الناس سبحان الله عنده قائمة دفتر كراس، ما في دولة أوروبية ولا عربية ولا مشرقية ولا مغربية إلا رحل إليها. لذلك عقله وقلبه مشبع بثقافة غير المسلمين. إذا جاء في المجتمع الإسلامي مثل هذا المجتمع المحافظ قال إيش هذا، والله إني ما أطيق الجلوس هناك هناك هناك. إيه يا شيخ، هناك يعيشون في جحيم، هناك يعيشون في جحيم، وأنت إن تمسكت بدينك تعيش في نعيم، في نعيم. أي نعيم؟ سكينة، طمأنينة، تعرف الله، تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فاذكر واشكر وردد معي: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. المراد بحلق القفا حلق مؤخرة الرأس دون بقيته. الحكم عند الإمام أحمد، كرهه الإمام أحمد. العلة قال: هو من فعل المجوس، ومن تشبه بقوم فهو منهم. من المجوس؟ من المجوس؟ عباد النار. من المجوس؟ عباد النار. السؤال الأخير في مراجعة المجلس الماضي التاسع بعد 500: ما معنى النعل الصرار؟ ما معنى النعل الصرار؟ وما حكم لبسه عند الإمام أحمد؟ وما علة هذا الحكم؟ نعم، النعل الصرار هو الذي له صوت، النعل الصرار الذي له صوت أو الذي يحدث صوتا عند المشي عليه. إيش حكمه عند الإمام أحمد؟ كراهية لبسه، كراهية لبسه. تعليل الكراهية قال: لأنه من زي العجم. طيب نريد أن نطبق هذا، كراهية لبس النعل الصرار لأنه من زي غير المسلمين. النعل الصرار الذي يحدث صوتا إذا مشى الإنسان به، وقع أو حصل له أطيط أثناء مشيه، هذا كيف يطبق؟ بعض النعل والأحذية يحدث منها مثل هذا، ولذلك ينبغي على الإنسان أن يجرب النعل قبل أن يشتريه وأن يمشي به. فإذا كان يوقع صريرا وصوتا فليجتنبه. بعض النعل تحدث صريرا وصوتا وصريخا، فيتقه ويجتنبه. وأما إذا لم يكن كذلك فليستكثر من النعال، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: استكثروا من النعال، فإن أحدكم لا يزال راكبا ما دام منتعلا. بقي هناك فرع ثان، وهو بعض الأحذية أكرم الله السامعين التي يلبسها الأطفال، تحدث صريخا وصريرا وصفيرا، وهذا قد يقتنيه بعض الآباء والأمهات للحاجة لمعرفة موقع الطفل. فمثل هذا إذا كان ثمة ما يغني عنه فيمال إلى هذا الذي يستغنى به عنه، وإلا فهذا لعله يكون من باب الضرورة إذا لم يكن هذا الصرير نوعا من الموسيقى والغناء. إذا لم يكن هذا الصرير نوعا من الموسيقى والغناء، والله أعلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكره تسمية الشهور بالعجمية والأشخاص بالأسماء الفارسية مثل أدرماه، وقال للذي دعاه: زي المجوس زي المجوس، ونفض يده في وجهه، وهذا كثير في نصوصه لا يحصر. قال رحمه الله: وكره تسمية الشهور بالعجمية. والآن نحن يعني مبتلون، وهذا مما عمت به البلوى، استعمال الأيام والشهور الميلادية الأعجمية. وهذا قد يكون إن كان من باب الضرورة، فإذا كان الإنسان مختارا لا يقدمن شهورا ولا أسابيع ولا أياما على الإسلامية العربية الهجرية. أما إذا كان قد دخل في مجتمع يسود فيه هذا الاستعمال فيستعمل ويستغفر، وهذا لعله من باب الضرورة. قال: والأشخاص بالأسماء الفارسية مثل آذرمه، وقال للذي دعاه. قال: لا يطلق على الأشخاص الأسماء الفارسية، الأسماء الغربية، الأسماء الأوروبية، الأسماء الأعجمية، الأسماء المستقبحة. الأسماء المستقبحة على عادة بعض أهل الجاهلية، يسمون أبناءهم بأسماء السباع، ويسمون أبناءهم بأسماء مستبشعة. ليش تسمون؟ قالوا: ليرعب عدونا. ولكن مثل هذا الصنيع هو من صنيع أهل الجاهلية، ومن تشبه بقوم فهو منهم. والناس إلا من رحم ربي مولعون بالأسماء الجديدة لأطفالهم وأبنائهم أولادهم وبناتهم. انتبه لهذا. فيجب على المسلم أن يسمي أولاده بالأسماء الإسلامية الحسنة، فإن الإنسان يدعى يوم القيامة بأحب أسمائه إليه. وتتعجب، يعني بعض الناس عجيب والله العظيم، حتى إن أحدهم ولد له مولود قبل فترة، فراح يريد أن يسميه باسم شخصية ما أدري يهودية أو نصرانية، شخصية يهودية أو نصرانية. يا شيخ، أنت مسلم تشهد أن لا إله إلا الله، تسمي طفلك ومولودك بأسماء اليهود والنصارى؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: وقال، يعني الإمام أحمد للذي دعاه. دعا رجل الإمام أحمد إلى وليمة، فلما دخل الإمام أحمد وجد كرسيا قد فضض عليه نقوش فضية، وفي رواية عليه صور. فقام الإمام أحمد مغضبا وقال: زي المجوس زي المجوس زي المجوس زي المجوس، ونفض يده في وجهه، في وجه من دعاه. وهذا كثير في نصوصه المنقولة عنه رحمه الله تعالى لا يحصر. نعم. قال رحمه الله: وقال حرب الكرماني: قال قلت لأحمد: الرجل يشد وسطه بحبل ويصلي. قال: على القباء لا بأس به. وكرهه على القميص، وذهب إلى أنه من زي اليهود، فذكرت له السفر وأن نشد ذلك على أوساطنا، فرخص فيه قليلا. وأما المنطقة والعمامة ونحو ذلك فلم يكرهه، وإنما كره الخيط، وقال: هو أشنع. قال: قلت: وكذلك كره أصحابه أن يشد وسطه على الوجه الذي يشبه فعل أهل الكتاب، فأما ما سوى ذلك فإنه لا يكره في الصلاة على الصحيح المنصوص، بل يؤمر من صلى في قميص واسع الجيب أن يحتزم، كما جاء في الحديث، لئلا يرى عورة نفسه. قال: وقال حرب الكرماني من تلامذة الإمام أحمد رحمهم الله تعالى، قلت لأحمد: الرجل يشد وسطه بحبل ويصلي، يشد وسطه بحبل ويصلي. قال: على القباء، وهو ضرب من الثياب له شق من خلفه من ورائه، ضرب من ضروب الثياب، نوع من أنواع الثياب له شق فتحة كما يسمى في مصطلح العصر من ورائه، لا بأس به. إذا شده على وسطه، أخذ حبلا فشده على وسطه لئلا تظهر عورته من خلفه أو من ورائه، قال لا بأس به. وكرهه على القميص، كره الإمام أحمد وضع حبل على القميص في وسطه. قال: وذهب إلى أنه من زي اليهود، إلى أنه من زي اليهود. قال: فذكرت له السفر، جمع سفرة، والسفرة هي نوع من الأوعية الجلدية أو الحقائب الجلدية يضعون فيها الزاد والمزاد للسفر. فقلنا للإمام أحمد، فذكرت له السفر، يعني أننا نربطها بالحبل وأننا نشد ذلك على أوساطنا، نربط السفر والأوعية الجلدية التي توضع فيها أغراض السفر، نربطها بحبل ونربط الحبل في الوسط لئلا يسقط في السفر. قال لا بأس به. نعم، وأننا نشد على، فرخص فيه قليلا، رخص فيه قليلا. وأما المنطقة وهو ما يوضع في الوسط، يربط في الوسط كالحزام والعمامة ونحو ذلك، فلم يكرهه، إنما كره الخيط وقال هو أشنع. وهذا تقدم طرف منه وسيمر بنا أطراف في أن ربط الوسط بحبل أو بخرقة فيه نوع تشبه بغير المسلمين كاليهود والنصارى. وأنت ترون ترى إلى وقتك هذا بعض القساوسة والرهبان من اليهود والنصارى في أماكن عبادتهم إيش يصنعون؟ يحتزمون، يلبسون الحزم العريضة التي رسموا ونقشوا فيها صلبان على ما يعتقدون من الاعتقاد الشركي والكفري، نسأل الله السلامة والعافية، ونحن منهيون عن التشبه بهم. قلت: وكذلك كره أصحابه أن يشد وسطه على الوجه الذي يشبه فعل أهل الكتاب، فأما ما سوى ذلك فإنه لا يكره في الصلاة على الصحيح المنصوص، يعني لو احتاج الإنسان أن يربط على وسطه لئلا تنكشف عورته ولئلا تظهر عورته فلا بأس. شوف، قال: بل يؤمر من صلى في قميص واسع الجيب، يعني قميص فضفاض واسع جدا، أن يحتزم، أي أن يربط شيئا في وسطه تستر به عورته لئلا ينكشف طرف ثوبه من جهة عورته حين ركوعه أو سجوده. قال: كما جاء في الحديث، الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يصلي الرجل حتى يحتزم، بالحاء والتاء والزاي آخر الكلمة ميم. حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يصلي الرجل حتى يحتزم، رواه أحمد وأبو داود، والحديث صحيح. إيش معنى يحتزم؟ أي عندما يصلي في ثوب، لا سيما إذا صلى في ثوب أو قميص واحد، فإنه يستحب له أن يضع شيئا في وسطه لئلا ينكشف طرف ثوبه من جهة عورته فتظهر عورته. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. الآن الشواطئ، إنا لله وإنا إليه راجعون، عصر العري، عصر التهتك، عصر السفور، عصر المجون، إلا من رحم ربي. نسأل الله الكريم أن يثبتنا على الفضيلة. حتى نبعث على ستر وطهارة وفضيلة. نعم، لئلا يرى عورة نفسه، لئلا ترى عورته، ولئلا يرى هو عورة نفسه، يعني لو صلى في ثوب واحد ولم يربط شيئا في وسطه، فإن ثوبه الذي من جهة من ورائه قد ينكشف فترى عورته، أو هو نفسه قد يرى عورته إذا ركع أو سجد. فإن قال قائل فين يرى عورته؟ يا أخي أنت ربنا أنعم علينا الآن بثوب بثياب وقمص وسراويل وشيء وأكوات تقينا البرد، لكن في تلك الفترة كانوا فقراء، ما يكاد أحدهم يجد إلا ثوبا واحدا يواري ويستر به عورته، وطعاما واحدا يسد به جوعته. فالحمد لله على ما أكرمنا، والحمد لله على ما أنعم علينا، والحمد لله على نعمة الإيمان، والحمد لله على نعمة الأمان. لكن انتبه انتبه، احذر وحذر وانشر تؤجر، احذر وحذر وانشر تؤجر. قول الله تبارك وتعالى: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. انتبه، لا تجرب. بعض الناس يريد أن يجرب، يقول: حياة حرمنا منها، لذائذ مشتهيات مرغوبات تبرجات. يا أخي خلينا نفكك عن أنفسنا، لا تجرب، ترى قد يزيل الله عز وجل النعم وتحل محلها النقم. احفظ، إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الإله، فإن الإله سريع النقم. انتبه، الكلام ليس موجها إلى أحد، وإنما وجها إلى الهوى والشبه والشهوة والشبهة المحرمة التي قد تجرف الإنسان في سيلها العرمرم فلا تبقي ولا تذر، وقد تحيل حياتنا إلى إحدى الكبر. نسأل الله السلامة والعافية. لذلك كان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم دبر كل صلاة إيش يقول؟ اللهم أعني، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والأمثلة شاهدة، ها، موظفون، طلاب، عمال، حراس أمن، ها، كانوا سبحان الله في أمن وأمان ورخاء، وبعدين بحثوا عن الحرم. نساء، ها، خيانة، عدم أمانة، اختلاس، النتيجة مفسدون، فتاكون للأعراض، سجون، كلبشات حديدية. سبحان الله يا أخي، كنت في نعمة، في أمان وطمأنينة، تمر بك غض بصرك. انتبه، لو دوهم الإنسان ومعه أربعة نفر من إحدى البلدان الإسلامية، ذهبوا إلى إحدى البلدان الغربية الماجنة، أول ما نزلوا ذهبوا إلى أوسخ حي يبحثون عن الحرم. حريم فين؟ فين الحريم؟ النتيجة، يقول أحدهم ممن عاصر وعاين ونقل هذا الحدث المؤلم والفاجعة، يقول: والله العظيم عقوبة من الله، أول ما نزلنا وإذا بعصابة تلتف بنا. إيش عصابة؟ مدججون بشتى أنواع الأسلحة، هات الجوازات، هات هات هات هات الفلوس، شلحوهم، ما في لا جوازات ولا هويات ولا فلوس. وذهبوا إلى سفارة ذلك البلد وطلبوا الرجوع على الفور. يعني سبحان الله يا أخي، سبحان الله العلي العظيم. على خلاف ما لو سافر الإنسان سفر طاعة، فإن للمسافر دعوة مستجابة، للمسافر دعوة مستجابة. شريطة أن يكون السفر سفر طاعة ما هو حق حريم. وليحذر ولتحذر تلك البلدان الذين ملأوا فنادقهم لا سيما 5 نجوم و4 نجوم قالوا هنا مسموح للحريم، لكن 3 نجوم نجمتين نجمة واحدة ما هو مسموح. والله سبحان الله العلي، خمور في كل مكان، نساء طول الليل تجد النساء في الكابريهات وفي المطاعم. اللهم ثبتنا، اللهم لا تفتنا، وإن أردت فتنة بقوم فردنا إليك ردا جميلا غير مفتونين ولا خزايا ولا من الأجر محرومين، برحمتك يا أرحم الراحمين. قال رحمه الله: وقال الفقهاء من أصحاب الإمام أحمد وغيره، منهم القاضي أبو يعلى وابن عقيل والشيخ أبو محمد عبد القادر الجيلي وغيرهم في أصناف اللباس وأقسامه، ومن اللباس المكروه ما خالف زي العرب وأشبه زي الأعاجم وعادتهم، ولفظ عبد القادر رحمه الله: ويكره كل ما خالف زي العرب وشابه زي الأعاجم. نعم، الآن انتبه لي لهذه الأسطر القادمة مع سيدي عبد القادر. قال: قلت وقال الفقهاء من أصحاب الإمام أحمد وغيره، منهم القاضي أبو يعلى مشهور، وابن عقيل مشهور، والشيخ أبو محمد عبد القادر الجيلي. من هذا عبد القادر الجيلي؟ أرانيس جيلاني. الجيلاني، عبد القادر الجيلاني، عبد القادر الجيلي. شوف هنا اقرأ لنا الحاشية 11 وسأزيد عليها إن شاء الله. قال المحقق وفقه الله: هو عبد القادر بن أبي صالح بن عبد الله الجيلي ثم البغدادي، عالم فقيه صالح زاهد، ولد 490 و400 للهجرة، وتوفي 61 و500 للهجرة، وكان من الفقهاء الوعاظ وله كرامات، إلا أن المتصوفة زادوا فيها وبالغوا ونسبوا إليه بعض الحكايات الباطلة والتي لا يقرها الشرع وتنافي الاعتقاد السليم وتخل بالتوحيد، وكل ذلك كذب عليه ومحض افتراء كعادة المتصوفة عندما يقدسون أحدا. عبد القادر الجيلاني أشهر من عبد القادر الجيلي، نسجت حوله الأساطير، واعتقد الناس فيه عقائد شتى جلها لا يحل اعتقادها، كثير من تلكم العقائد لا يحل أن يعتقدها المؤمن إلا في الله عز في علاه، من حيث النفع والضر والمنع والرزق وما شابه ذلك. عبد القادر الجيلي ويقال الجيلاني نسبة إلى جيلان. معليش أنا سأقف عند هذا الإمام قليلا، لأنه كما قلت كثير من الناس ينتسبون إليه ونسجوا حوله وحول تراجمه الأساطير. عبد القادر بن أبي صالح الجيلي أو الجيلاني نسبة إلى جيلان. جيلان منطقتان، منطقة بطبرستان في المشرق في بلاد فارس، ومنطقة بالعراق، ومنطقة بالعراق، ومترجمنا هذا الجيلاني أو الجيلي عبد القادر رحمه الله ينتسب إلى منطقة العراق جيلان، لكن فيه من الأنساب الموجودة بيننا ولهم أصول جيلانية، وجل أو كثير من أولئك الإخوة لهم انتساب إلى بعض الأصول اليمنية أو الإفريقية. ولا أدري، أنا أريد فائدة من الحاضرين، هل يوجد منطقة جيلان بالحبشة أو باليمن؟ هذا الإمام رحمه الله ينتسب إلى الحسن بن علي يعني من آل البيت، نسبة إلى آل البيت، انتسب إلى الحسن ابن علي، فهو من ذرية الحسن ابن علي، ولد بجيلان. والعلماء إذا نسبوا للشخص قالوا جيلي، وإذا نسبوا للمحلة والمنطقة أو البلد قالوا جيلاني، وهو أشهر بعبد القادر الجيلاني، إمام من أئمة الحنابلة. انتبه لهذا، لأن الشيخ عبد القادر الجيلاني إذا ذكر ما يعرفونه إلا بكرامات وخوارق، ولا يعرفون أنه عالم من العلماء وفقيه من الفقهاء الحنابلة، كان من أعلم الحنابلة في وقته. وصفه الذهبي فقال، شوف بكلمتين، قال كان له سمت وصمت، ما هو باطل، حق حق. وصفه الذهبي بقوله كان له سمت بالسين وصمت، يعني سمت حسن وهدي مستقيم وصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نقل أبو بكر العماد عنه قوله، لاحظ هذا، هذا قد يخفى على أتباعه وقد يخفى على المنتسبين إلى طريقته وإلى مذهبه لو كان له طريقا. قال العماد أبو بكر رحمه الله: سمعت من عبد القادر يقول: اعتقادنا اعتقاد السلف الصالح والصحابة. يقول عبد القادر هذا العالم الحنبلي، يقول: اعتقادنا اعتقاد السلف الصالح والصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وقال السهروردي، شهاب الدين السهروردي، يقول: عزمت على الاشتغال بعلم الكلام، فلسفة ومنطق وعلم الكلام، فذهبت إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني فقلت له: يا شيخ أنا أريد أن أشتغل بعلم الكلام، يعني بالمنطق والفلسفة. فقال: لا تشتغل بعلم الكلام، ليس هو بعدة القبر، ليس هو الزاد الذي تعده لقبرك ولحشرك ولبعثك ولسعادة دنياك ولسعادة آخرتك. علم الكلام كلام، لكن الذي تعده لقبرك ولحشرك ولبعثك وبين يدي ربك قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، هذا هو العدة في وقت الشدة، بل في وقت الرخاء والشدة. أما علم الكلام وعلم حدثني قلبي عن ربي، هذا ليس هو عدتك في قبرك ولا في حشرك ولا في بعثك ولا بين يدي ربك. من اللطائف أن رجلا اسمه نور الدين ألف في الشيخ عبد القادر الجيلاني 3 مجلدات كبار، ألف في ترجمة الشيخ عبد القادر الجيلاني 3 مجلدات كبيرة، هكذا وصفها الذهبي في تاريخ الإسلام. وعندما وصف الكتاب كأني به وقف عليه، حتى إنه قال: ذكر في هذا الكتاب الشيخ نور الدين، ذكر في كتابه ترجمة عبد القادر الجيلاني، ذكر فيه البرة وأذن الجرة، هكذا قال، قال ذكر فيه البرة وأذن الجرة، وذكر المنكرات والواهيات والمكذوبات والإسرائيليات، حتى إنه ذكر قصة قال: وبينما الشيخ عبد القادر الجيلاني يحدث تلاميذه وأصحابه وإذا بهم ساكنون ساكتون، ما يتحركون ولا ينفعلون، ما ينفعلون ولا يتحركون، فقال: ما لكم صامتون، ما لكم لا تتأثرون، هذه المصابيح تتأثر وتتراقص وأنتم لا تتأثرون من قولي ووعظي. قال: وإذا بالمصابيح تتراقص فوق رأس الشيخ عبد القادر. لكن فين الإسناد؟ أين الإسناد؟ كرامات الأولياء من معجزات الأنبياء، لكن إن صحت هات الإسناد. ونحن لا نستبعد عن الشيخ عبد القادر الجيلاني وعن غيره من علمائنا أنهم هم إن شاء الله الأولياء، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لكن تنسب إلى الشيخ عبد القادر أساطير ممنوع، حكايات وخرافات ممنوع، تجعل له طريقا مثل منهج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إنه ليقال لك طريقتك محمدية، قال لا لا لا لا لا، طريقتي جيلانية. عجيب، محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما تريد أن تنتسب إليه وتنسب نفسك إلى إحدى الطرق التي لا تعد ولا تحصى. صار الناس لهم طرق بعدد شعر رؤوسهم، أشعار رؤوسهم، طريقة شمالية، جنوبية، شرقية، غربية، جيلانية، قادرية، ما تعد الطرق ولا تحصى. لكن المسلم ما عنده إلا طريق واحد، المسلم ما له إلا طريق واحد. إيش هو الطريق؟ طريقة وهابية. عجيب، ما رضينا بطريقة جيلانية، نقوم نرضى بطريقة وهابية. طريق واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ورحم الله جميع العلماء، عبد على رأسهم الشيخ عبد القادر الجيلاني وغيره من علماء الإسلام. وقال الفقهاء من أصحاب الإمام أحمد ومنهم القاضي أبو يعلى وابن عقيل والشيخ أبو محمد عبد القادر الجيلي وغيرهم في أصناف اللباس وأقسامه، قالوا: ومن اللباس المكروه ما خالف زي العرب، من اللباس المكروه ما خالف زي العرب. هل هي عنصرية؟ هل هي قومية وقبلية؟ لا، لأن العرب عرفوا بأكمل الأزياء وأتمها سترا ورجولة وشهامة، وأشبه زي الأعاجم وعاداتهم، ما خالف زي العرب وأشبه زي الأعاجم وعادتهم. ولفظ عبد القادر قال: ويكره كل ما خالف زي العرب وشابه زي الأعاجم. فالإنسان يتفقد نفسه وينظر إلى لباسه وينظر إلى لباس أهله وبناته وأولاده ذكورا وإناثا. قال رحمه الله: وقال أيضا أصحاب أحمد وغيرهم منهم أبو الحسن الآمدي المعروف بابن البغدادي، وأظنه نقله أيضا عن أبي عبد الله بن حامد، قال: ولا يكره غسل اليدين في الإناء الذي أكل فيه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعله، وقد نص أحمد رحمه الله تعالى على ذلك، وقال: لم يزل العلماء يفعلون ذلك ونحن نفعله، وإنما تنكره العامة. قال: وغسل اليدين بعد الطعام مسنون، رواية واحدة. ورواية واحدة حديثا يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يغسل يديه في الإناء الذي يأكل فيه. وقوله وغسل اليدين بعد الطعام مسنون، أيضا مثل هذا لا أعلم فيه حديثا بهذا النص، لكن ثمة حديث رواه أصحاب السنن الأربعة سوى النسائي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من بات وفي يده غمر أي دسم فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه، من بات وفي يده غمر فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. والحديث صحيح، والغمر هو الدهن، الغمر هو الدهن. وبعض الناس هداهم الله حتى في رمضان يفطر ثم بعد ذلك يأكل أكلا فيه دسم ولا يغسل يده أو يديه، ثم يتوجه إلى بيوت الله تبارك وتعالى وتنبعث منه روائح تؤذي المصلين. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: إن الملائكة لتتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، اغسل يديك من هذا الدسم إذا أردت أن تبيت أو إذا توجهت إلى بيت من بيوت الله تبارك وتعالى. قال قال وإذا قدم ما يغسل ويغسل فيه اليد فلا يرفع حتى يغسل الجماعة أيديها، لأن الرفع من زي الأعاجم. وكذلك قال الشيخ أبو محمد عبد القادر الجيلي رحمه الله: ويستحب أن يجعل ماء اليد في طست واحد، فلما روي في الخبر: لا تبددوا يبدد الله شملكم. قال وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يرفع الطست حتى يطفي أو يطفى، يعني يمتلئ. وقالوا أيضا، ومنهم أبو محمد عبد القادر في تعليل كراهة حلق الرأس على إحدى الروايتين لأن في ذلك تشبها بالأعاجم، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. هذا يرشد إلى عادة من العادات عند الطعام أو بعد الانقضاء من تناول الطعام والفراغ من تناوله، وهو غسل اليد عقب الفراغ من الطعام في الإناء نفسه. وهذا ليست فيه سنة صريحة ثابتة، ويرجع الأمر إلى العرف. فإذا جرى العرف على أن الإنسان يغسل، وقد رأينا هذا في بعض بلدان المسلمين لا سيما البلدان الفقيرة، يأتونك بوعاء فيه ماء عقب انصرافك من طعامك وفراغك منه، يغسلون يديك إكراما لك في الإناء الذي فرغ من الطعام وأكلت الطعام فيه. فهذا يرجع إلى العرف، ولا أعلم فيه شيئا منصوصا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يحسب ابن تيمية لمثل هذه المسائل المتنازع فيها يحسب حسابه، وسيأتي تنبيهه على هذا. قال ومن نعم وقالوا أيضا، ومنهم أبو محمد عبد القادر الجيلاني في تعليل كراهة حلق الرأس، يعني حلق طرف من الرأس وترك الطرف الآخر وهو القزع، قال على إحدى الروايتين: لأن في ذلك تشبها بالأعاجم. فإذا أراد الإنسان أن يقصر أو يخفف من شعر رأسه فليعمم التقصير شعر الرأس كله. وكذلك إذا أراد أن يقصر ويأخذ بدعوة، والمقصرين عند حج أو عمرة لا يفعل كما يفعل بعض الناس ثلاث شعرات أو يأخذ خصلة، هذا أخذ الخصلة والتقصير منها للنساء. أما للرجال فمن السنة أن يعم التقصير سائر الرأس، سائر شعر الرأس، فلا يأخذ من بعض الرأس ويترك بعضه، لأن في هذا محذورا من وجهين: أولا فيه قزع وهو حلق بعض الرأس وترك بعضه، وفيه تشبه بغير المسلمين. والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.